20 شاة ولآخر 20 شاة مختلطة، فجاء المصدق فأخذ من صاحب العشرين الأولى، يرجع على صاحبه بماذا؟ بنصف شاة، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية للأول 20 شاة وللثاني 40 شاة مختلطة، فجاء المصدق فأخذ من صاحب العشرين شاة زكاة للستين، بماذا يرجع المأخوذ منه على صاحبه؟ يرجع عليه بالثلثين لا بالثلث، يرجع عليه لأنه له 20 ولصاحبه 40، 60 كم فيها؟ شاة واحدة، هذا عنده 20 وهذا 40، إذن الشاة بينهما أثلاثا، للمأخوذ من صاحب العشرين عليه ثلث الشاة وللآخر عليه ثلث الشاة. فهنا المؤلف رحمه الله قال رجع على خليطه بقيمة ثلثه، والصحيح بقيمة ثلثيه. ولاحظ في التعليق في بعض النسخ يقول في نسخة سين وألف وفاء ثلثيه، في ثلاث نسخ المؤلف كتب ثلثيه، وكذلك في كشاف القناع قال ثلثيه، وفي الشرح الكبير على المقنع قال ثلثيه، فهنا والثانية ثلثه. إذا أخذ من صاحب الأربعين شاة يرجع على صاحب العشرين بماذا؟ بثلث شاة، يرجع عليه بالقيمة، قيمة الثلث. إذا اختلف في القيمة فالقول قول المرجوع إليه يعني الغارم، لأنه هو الغارم، هو الذي سيدفع إذا لم يوجد بينا. وذلك كأن يقول مثلا، يأتي إليه ويقول المصدق أخذ مني شاة قيمتها 300 ريال وأنا لي 40 وأنت لك 20، أريد منك 200 ريال، لك 20 ولي 40 أريد منك 100 ريال عليك الثلث. فقال صاحبه صحيح علي الثلث، لكن الشاة التي أخذ منك المصدق ما تساوي إلا 150، فما يكون علي منها إلا 50 فقط. فاختلف، نقول البينة، إن وجد بينة أحضرها المدعي بأن شاته التي أخذها المصدق تساوي 300 ألزمنا الآخر بالمئة. فإن لم يحضر بينة والمص اللي دفع يقول شاتي تسوى 300 والمطالب بالدفع يقول شاتك تسوى 150، ما علي منها إلا 50 ومئة عليك. واختلف من المطالب بالبينة؟ المطالب، البينة على المدعي. إذا لم يوجد بينة نقول ليس لك إلا 50 لأن القول قول الغارم. نعم. وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل فأخذ مكان الشاة 2 لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب، لأن الزيادة ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه. وإن أخذه بتأويل. نعم اقرأ وإن أخذه بتأويل فأخذ صحيحة كبيرة عن عن مراض صغر رجع على صاحبه لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب دفعه إليه وكان بمنزلة الواجب، وإن أخذ القيمة رجع بالحصة منها لأنه مجتهد فيه. إذا أخذ المصدق أكثر من الواجب من أحد الخليطين فأراد المأخوذ منه أن يأخذ من صاحبه ما عليه، فما الحكم؟ نقول لا يخلو. إذا كان المصدق أخذ أكثر من الواجب ظلما فليس لك أنت أيها المأخوذ منه إلا قدر الواجب على صاحبك، وإن كان المأخوذ أكثر من الواجب بتأويل واجتهاد فيأخذ منك بقدر حقك في هذا المأخوذ. يضح هذا بالمثال، المصدق جاء إلى الغنم فوجدها 120 شاة، كل واحد منهما له 60 شاة، فأخذ المصدق شاة جاء إليها وقال هذه خير كثير، أريد منك زكاة لها شاتين، فقال هذه 120 ما فيها إلا شاة واحدة، قال لا ترده ولا تكلم ادفع الشاتين، فاسترجع المظلوم ودفع الشاتين. بماذا يرجع الذي دفع الشاتين على صاحبه صاحب 60 من الغنم؟ يرجع عليه بشاة ولا بنصف شاة؟ بنصف شاة، لأن المصدق أخذ شاتين ظلما بدون حق، ما ليس له إلا شاة واحدة، على المتكلم نصف وعلى صاحبه الغائب نصف، فالمصدق ظلم صاحب الغنم وأخذ منه شاتين، هل يرجع المظلوم على شريكه؟ لا، يرجع على ظالمه في الدنيا أو في الآخرة، لا يضيع شيء، لكن صاحبه الغائب لا يلزمه إلا نصف شات. واضح؟ الصورة الثانية، كان ليس ظلم صريح، بتأويل جاء المصدق فرأى لهذا 60 ولهذا 60 من البهم العجاف المريضة، بهم يعني صغيرة ومريضة وهي 120، كم يجب فيها شرعا؟ يجب فيها شاة، والأصل والأبرى للذمة أن يأخذ من عين الموجود شاة، لكن لا، المصدق أخذ بالقول الآخر أن العجاف وأن الصغار ما تجزي، قال يا أخي اشتر لي شاة من جارك وادفعها لي، شاة كبيرة وحسنة لا أريد من هذه البهم، لو أعطيتنا 10 منها ما أقبلها. فاستعان بالله الرجل وذهب واشترى من جاره شاة 300 ريال، بينما شياهه تساوي الواحدة 50 ريال، ودفعها 300 ريال. بماذا يرجع المشتري على صاحبه شريكه؟ 150، لأن أخذه الشاة الكبيرة السليمة ليس ظلما صريحا بتأويل، قال به عدد من العلماء، ولا يقول له صاحبه لا أعطيك إلا نصف شاة على ما تسوي شياهنا، شياهنا على 50 ريال أدفع لك 25. نقول لا، لأن المصدق أخذ بتأويل ما هو ظلم صريح، بخلاف الصورة الأولى فهي ظلم صريح، ظلم صريح. فصاحب الغنم لا يرجع على شريكه في الظلم الصريح، وإنما يرجع على الظالم يستوفي منه حقه في الدنيا أو في الآخرة، لن يضيع. لكن في الصورة الثانية لا، في تأويل، أخذ بقول من أقوال العلماء لكن بالقول الشديد، ففي هذه الحال يلزم الشريك ما دفع نصف ما دفع شريكه إذا كان له نصف الغنم. وإن أخذه بتأويل فأخذ صحيحة كبيرة عن مراض صغار رجع على صاحبه بالقيمة كاملة، لأن هذا محل اجتهاد. نعم. فصل. فإذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة، وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك، اختاره أبو الخطاب لأنه مال واحد يضم بعضه إلى بعض كغير السائمة، وكما لو تقارب البلدان. إذا كان لرجل سائمة، هذه ما فيها خلطة بينه وبين صاحبه، خلطة له هو وانفراد له هو، شخص له 60 شاة في بحره وله 40 شاة في الشرايع وله 20 شاة في الجعرانة، 120 شاة لكنها موزعة في بلدان متقاربة، محلات مراعي متقاربة، كم يجب عليه في هذه الصورة؟ 1 شاة عن الجميع. صورة أخرى، له 40 شاة في جدة و40 شاة في الطائف و40 شاة في عفيف، تقصر الصلاة بينهما، هذا فيه قولان. القول الأول أنها تعتبر حكمها واحد، يؤخذ منها 1 شاة، والقول الآخر أنها تعتبر حكم المتفرقة، يؤخذ من كل 40 شاة، قولان. والمؤلف رحمه الله كأنه رجح واختار الجمع، أنها في حكم السواء فلا يؤخذ منها إلا 1 شاة قياسا على عموم المال. قال لأن المال لو كان ماله مثلا عنده أقل من نصاب في جدة وأقل من نصاب في الطائف، يعني في غير الماشية، وأقل من نصاب في عفيف، لكن مجموع الثلاثة نصاب، فيلزم فيها الزكاة وتعتبر زكاتها 1، لأنه يضم بعضها إلى بعض، فكذلك نضم بعض هذه المواشي إلى بعض وإن تباعدت. أما إذا كانت متقاربة فالحكم واحد، لا تعتبر كأنها مجتمعة. نعم. والمشهور عن أحمد أن لكل مال حكم نفسه لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع، هذا القول الآخر يقول لكل 40 حكم نفسها ما دامت بينها مسافة قصر، ولأن في هذا أحظ للفقراء، يؤخذ من هذه 40 وهذه 40 وهذه 40 يكون فيها 3 شياع للفقراء، بينما إذا اعتبرناها شيء واحد ما فيها إلا شاة واحدة. نعم. لا يفرق، وهذا الذي يعضده الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ما دام أنها متفرقة فلكل شيء حكمه، وهي تتأتى للمصلحة وللمضرة. أحيانا إذا كان له 20 هنا وعشرين هنا وعشرين هنا مسافة قصر، على المختار هنا أنه ليس فيها زكاة، لأنها لا يجمع بين متفرق من أجل الصدقة. لا نقول 20 مع 20 تجب فيها الزكاة، نقول هذه 20 لها حكمها وهذه 20 لها حكمها. ولا يختلف المذهب في سائر الأموال. القول الأول الذي هو اختاره أبو الخطاب أنها تجمع، والثاني الذي يقول هو المشهور عن أحمد أنها لا تجمع، والمشهور عن أحمد رحمه الله هذا هو الذي يعضده الدليل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. نعم. ولا يختلف، ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أنه يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. أما الأموال الأخرى التي لا تأثير للخلطة فيها فهذا لا إشكال، لو كان عنده ربع نصاب مثلا في جدة من التجارة وربع نصاب من التجارة في الرياض وربع نصاب في المدينة وربع نصاب في الدمام مثلا، يجب أن يزكيها كلها لأنها أصبحت نصاب ومال الرجل واحد، قرب بعضه عن بعض أو بعد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أن أدخل في دورة المياه ومعي كتيب صغير للأذكار، حيث أنني إذا وضعته خارج الدورة أنساه كثيرا؟ أجاز هذا بعض العلماء رحمهم الله، ولكن تخفيه، تدخله في جيبك وتلف عليه الثوب. يقول السائل: إذا قال صاحب الوقف وقفت هذا الدار على ذريتي، فهل يدخل فيه أبناء البنات وبنات الإخوة والأخوات؟ أما أبناء البنات فيدخلون إذا قال وقفت على ذريتي، وأما أبناء الإخوة والأخوات فلا يدخلون لأنهم ليسوا من الذرية. يقول السائل: أحرمت لأداء العمرة أنا وأفراد أسرتي، ثم رجعت بعد تجاوز الميقات لظروفي ولبست الثياب، ثم بعد عدة أيام قمت بأداء العمرة، فماذا علي مع علما أنه خلال الفترة لم يقع الجماع؟ أولا علينا أن نعرف أن المرأة إذا دخل في النسك فيجب عليه إتمامه إلا إن أحصر، فإن أحصر فإن كان اشترط تحلل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط ذبح هديا وتحلل. أما إذا لم يحصر فهو على إحرامه، ولو قال فسدت إحرامي أو أبطلته أو رجعت، وما دام أن هذا الرجل رجع وهو نقول هو على إحرامه، وما دام أنه لم يحصل منه جماع ما عدا الجماع فهو قد يعذر بالجهل والنسيان، فليس عليه شيء ما دام أنه رجع وأتى بالنسك إن شاء الله. يقول السائل: بعض علماء الدول الإسلامية أباحوا فائدة البنوك المحددة، فما حكم من تعامل مع البنوك بناء على هذه الفتوى؟ التعامل بالربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه وقوله من علماء المسلمين، فلا ينظر إلى من خالف في العصر الحاضر، بل هو محرم والوعيد عليه شديد، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا قلت الفائدة أو كثرت ما دام صريح الربا. يقول السائل: رأيت في الرؤيا أنني احتلمت، فلما استيقظت في الصباح صليت الفجر، وبعد الصلاة تذكرت أنني احتلمت، فلما رأيت مكان الذكر شككت في وجود الاحتلام في اللباس، فهل هو حلم أم لا؟ إذا رأيت، إذا كنت تذكر أنك احتلمت ورأيت أثر المني، وجب عليك أن تعيد صلاة الفجر التي صليتها بوضوء بدون اغتسال. أما إذا لم تتأكد من وجود المني وإنما في ذهنك أنك احتلمت لكن ما رأيت شيئا، فليس عليك شيء، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. إذا رأى أنه احتلم ورأى المني وجب عليه الغسل. أما إذا كان مجرد فكر ولم يرى أثر للاحتلام فلا يلزمه حكم الاغتسال. يقول السائل: رجل حلف يمين على شيء أنه موجود في بيت وهو متأكد، ثم اكتشف خلاف هذا، ليس عليه شيء في هذا ما دام أنه حال الحلف يعتقد صدق نفسه، فليس عليه شيء في هذا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.